انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين، وهي أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه. واضح ولا مبلمين؟ توصل له الرسول صلى الله عليه وسلم. ما مش ممكن أعيد تاني كل حاجة، لكن نحاول نلخص تلخيص شديد جدا. كان العبد قلبه نائم وطرفه يغفان، وهذا حال أكثر الخلق في هذه الأيام، قلبه نائم وطرفه يغفان. حتى أنني أعتقد أنها من سمات هذا العصر أن يعيش الإنسان بلا قلب. قتلوا قلوب الناس بالجهل، بالماديات والحسيات، بالشهوات والصراع عليها. لقد كثفت المدنية الحديثة كل جهودها لقتل الروح، لقتل القلب، ليعيش الناس يحسون ببطونهم ويفكرون بفروجهم. هذا واقع أليم شديد، حتى أن الكلام الآن في الإيمانيات والعلويات والمثاليات صار أحلاما. اجتهد، كثير من الناس يعيش اليوم بلا قلب. لا أقول بلا قلب شرعي، حتى اللي هو يعني يحس بالصلاة ويستطعم الذكر ويأنس بالله ويحب القرآن ويستلذ بالسجود، لا لا لا، حتى في التعامل مع الناس، يعني هو يتعامل مع زوجته وأولاده بلا قلب، حتى في الشهوات يأكل بلا قلب ويفكر بلا قلب. تخيل أنت، هذا واقع، واقع أليم. القلب نائم أو ميت. اللهم أحي قلوبنا. القلب نائم أو ميت فلا يشعر بالحياة. فأول مراتب هذا النائم لكي يسير إلى الله أنه يستيقظ. واحد عنده امتحان الصبح ونايم، أول حاجة يعملها يعمل إيه؟ يصحى. اصحى يا ابني، أنا بهزك، اصحى. اليقظة يقظة القلب، اسمها انزعاج القلب. قضية أن القلب يتحرك أيضا صارت بعيدة المنال في هذه الأيام. حين نعرف الإيمان عند أهل السنة والجماعة يقولون أن الإيمان قول وعمل، والقول قولان، قول القلب وعمل القلب وقول اللسان، والعمل عملان، عمل القلب وعمل الجوارح. تاني الحتة دي، القول قولان، قول القلب وقول اللسان. هذا هو الشاهد الذي أريد سوقه. قول القلب، القلب يقول. أنت عمر قلبك الحاجة أن ينطق القلب، قول القلب، قول القلب هو اعتقاده، أن يعتقد. لكن تخيل معي كلمة قول القلب في النية. اللهم ارزقنا حسن النية، وارزقنا صدق النية، وارزقنا الإخلاص في النية. النية يقولون هي انبعاث القلب إلى جهة المطلوب التماسا له. بمعنى واحد واقف يصلي العصر أو المغرب، نويت أصلي المغرب 3 ركعات فرضا علي لله العلي العظيم، مستقبل القبلة، حاضر الوقت، مؤتما بهذا الإمام، كل ده بدعة. الرسول ما علمش الصحابة كده، ما قالهمش إذا وقفتوا صلوا قولوا كيتوا كيتوا صح ولا لا، ما قالهمش كده، ما حصلش. ولكن من الغلو في ذكرنا أن هذا بدعة، تلفظ بالنية بدعة، صار كثير من الناس يدخلون الصلاة بلا نية، ولا هو عارف بيصلي ايه ولا بيصلي ليه، بدليل أن يجي بعد كده سائل يسألك. وكنا نتندر بها زمان، يعني من 10-15 سنة بين الدعاء كنا نتندر، نقول ده واحد جه سألني أنا مش فاكر أنا قريت الفاتحة ولا لا. الآن السؤال يا شيخ أنا مش فاكر أنا كبرت تكبيرة الإحرام ولا لا. تصور بقى لما هو مش متذكر دخل في الصلاة ولا لا، هذه صلاة، غافل قبل أن يصلي، هذه ضياع القلب. لأن النية مش مجرد أن أنا أقول نويت، لو أنا أمامي هذا الماء وأنا فعلا عايز أشرب، ولكن أنا أقول إيه، نويت أشرب، أنا كده بشرب، أهو أنا كده شربت، أنا ارتويت فعلا، هل هذا يغني؟ القضية مش قضية كلام، إن أنا نويت أعمل العمل ده لله، كلام ما يعملش حاجة ولا له أي تأثير. أنا عملت العمل لله، دي الدعاء واللي اتكلمنا عليها امبارح، ادعاء. قضية فيه انبعاث القلب إلى جهة المطلوب التماسا له، أن ينبعث القلب. القلب نفسه إيه؟ ها؟ عارف يعني إيه انبعثت الدابة؟ ها؟ إذ انبعث إيه؟ انبعث أشقاها؟ انبعث الانبعاث القيام. عشان كده دايما أقول حتى في موضوع الذنوب، من أول شرط من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب. عارفين الإقلاع؟ الإقلاع هي ساعة الإقلاع الساعة كام؟ الطائرة الإقلاع الساعة كام؟ هو ده الإقلاع. الانبعاث أن ينبعث القلب، أن ينبعث القلب، القلب يقوم. ولذلك قال ابن القيم في تعريف اليقظة: وهي القومة المذكورة في قوله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله. يبقى القلب ينطق في الإيمان، قول القلب، أن القلب ينبعث عند النية يقوم. اليقظة انزعاج القلب، أن ينزعج القلب فيستيقظ. في الأسبوع الذي سبق حضوري إلى هنا مات لي ثلاثة، خالي وخال زوجتي وأحد تلاميذي أبنائي، أخ فاضل ولد طيب مؤدب جدا، كان في كلية الطب، كلية خاصة، جامعة خاصة عندنا في المدينة التي أسكن بها، وست سنوات في كلية الطب أو سبع سنوات، ويوم حصل على الشهادة استلم الشهادة في إيده ومروح البيت صدمته سيارة فمات. أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم كل ميت مسلم، اللهم املأ قبورهم نورا، وسع لهم قبورهم وافرش لهم من الجنة، وافتح لهم بابا إلى الجنة، واجعل أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. شاهد هذه الصدمة، ودايما نقول كان أبوه أمه منتظرين في البيت وفي بلدهم منتظرين يعملوا حفل التخرج للولد، رايح مات والشهادة في إيده على صدره كده. قلت هو يركض هو وأهله سبع سنين للوصول إلى هذه اللحظة إلى الموت. عملت إفاقة لكل الدفعة، هي دي اليقظة. الكل صحي بقى، هتموت، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، هي دي اليقظة. أظن قلت لكم القصة دي قبل كده، ولكن اسمحوا لي تاني، ان كان احد الشباب راح اشترى سيارة بالربا، فلما جه يسألني قلت له يا ابني ده ربا حرام لا يجوز، قال طب تعالى معايا نروح نرجعها. يا ابني ما اقدرش اروح، قال معلش لله تعالى معايا نروح نرجعها. فقلت من باب التعاون على البر والتقوى رحت دخلنا المحل اللي هو شاري منه السيارة. هو جت الرجل جالس على المكتب، لو سمحت، قال لي طب اقعد هناك شوي من فضلك، قال طب اقعد هناك بس شوي مش فاضي. نعم، قلت له الراجل ده اشترى سيارة من خمسة ايام او 15 يوم وعايزين نرجعها، حسب ضرب الحسبة هتدفع 15 ألف جنيه زيادة. ليه يا ابني؟ أو هتخسر 15,000 جنيه. ليه كده؟ قال بالورقة والقلم الجنيه في يوم بكذا تترسبهم له لله. أنا بحارب ربنا وتقول لي لله؟ عارف أنه مرابي وعارف أنه بيحارب ربنا. فجلست وكتبت ورقة: اعلم أنك سوف تموت وتلقى الله الذي تحاربه، وقد يكون ذلك الآن. هو قاعد مشغول مع الناس، وزقيت له الورقة على المكتب كده وقعدت مكاني. أفاق لقى الورقة قدامه وقرأ، قام واقف: مين اللي كتب الورقة دي؟ أنا. اطلع برا. حاضر أنا هطلع برا، بس أنت هتموت، والله لا تموت، وحياة ربنا هتموت. وخرجت. جي جري وراي، حط ايده على كتفي: يا شيخ انت شايف حاجة؟ انا هموت. قلت له: هتموت. قال: يعني في حد قال لك ببين علي حاجة يعني؟ هي دي. شوف يا أخي، أنت هتموت، وممكن يكون دلوقتي، لكن أنت الآن مش عامل حسابك أنك هتموت النهاردة ولا بكرة ولا السنة الجاية ولا بعد 5 سنين. أنت وأنا وكلنا كله عامل حسابه. يعني أنت عندك دلوقتي مثلا 28 سنة، 29 سنة، تقول يعني على الأقل قدامي 20 سنة كمان. كله بيحسبها كده. أنا عندي كام؟ 54، يعني قول 10 سنين كمان. يعني أنا عندي كام دلوقتي؟ 60، يعني أقل ديها 5 6 7 8 سنين، ما أنا برضو صحتي معقولة. يعني كله بيحسبها كده. مفيش حد يظن أنه سيموت الآن، وإلا لو كنت أظن أن أنا هموت الآن ما كنتش قلت لكم هنا، صح ولا لا؟ هذه القضية. لو أن الإنسان يعمل حسابه أنه هيموت الآن كانش يتحرك من بيتهم، خليني ساجد لحد ما أموت. هذه هي القضية، يقظة القلب. اللهم أيقظ قلوبنا. منزلة اليقظة انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين، وهي أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. نور ساعة الإنسان. كنت لسه بكتب امبارح أن اللهم أرنا الأمور على حقيقتها. مش كل اللي انت بتشوفه حقيقي، ولا كل اللي انت بتشوفه بتفهمه صح. اللهم أرنا الأمور على حقيقتها. لما تتيقظ، حين يتيقظ القلب يستنير، يحيا يحيا. أول ما يشوف النور القلب يحيا، يعيش. فحين يحيا القلب ويرى النور يرى الأشياء على حقيقتها. هتشوف بقى حقيقة الدنيا، زي ما قلنا في محاضرة الأمس، أن يكون شعارك في الدنيا: مالي مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركه. فتفهم بقى حقيقة السيارة وحقيقة الفلوس وحقيقة النساء وحقيقة الأكل وحقيقة الشرب، فتصبح هذه الأشياء تأخذ في حياتك قيمتها الحقيقية، تأخذ في حياتك قيمتها الحقيقية، تبقى حقيقة العلو في الدنيا والوجاهة في الدنيا والمركز الاجتماعي في الدنيا. تحيا الحقيقة. هذه المرزلة الأولى، اليقظة، إنك تصحى تفوق تعرف حقيقة الأمور. إذا تيقظ الإنسان ورأى النور حصلت له البصيرة. وعلماءنا يقولوا البصيرة إيه؟ أن تنفتح في قلبك عين ترى بها أنك قائم بين يدي الله. البصيرة أن تنفتح في قلبك عين ترى بها أنك واقف قدام ربنا فتثمر الحياء تستحي من الله. شوف سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم الله يمدحه فيقول ما زاغ البصر وما طغى. يعني ايه ما زاغ وما طغى؟ ما زاغ لم يقصر عما اتيح له ولم يطغى لم يتجاوز ما ابيح له. وصلت؟ ما زاغ البصر يعني الله عز وجل اراه اشياء. لقد راى من ايات ربه الكبرى. فهذه الايات الكبرى التي راها استوعبها لم يقصر عنها وفي نفس الوقت لم يتجاوزها لم يطغى. فهذه هي البصيرة، أن يرى الشيء، أن يرى الإنسان الشيء فيستوعبه ثم لا يتجاوزه. اللهم ارزقنا هذا الأدب، وهذا عنوان الأدب، الأدب البصيرة. إذا الإنسان يتيقظ حصلت له البصيرة شاف الحقائق تأتي الفكرة. نظرنا فكرة، اللهم اجعل صمتنا فكرة ونظرنا عبرة. الفكرة برضو أقول أن كثيرا من الناس في هذا الزمان يعيشون بلا تفكير. دم أكل يأكل، شرب يشرب، نوم ينام، شغل يشتغل، فلوس تيجي معمول لها جدول متوزعة، ما فيش دماغ. الفكرة لابد للإنسان أن يعمل فكره ويتأمل. كنت في حفل تخرج طلبة كلية الهندسة في إحدى الجامعات، كنت بسأل الطلبة في خلال 5 سنوات دراسة أو 6 ماذا استفدت من الهندسة؟ هي دي القضية، إنني أطالب بزكاة عقلك في الدين. هل تدبرت قولك وأنت ساجد سبحان ربي الأعلى؟ كنت أعمل في كتيب جديد بعنوان الدعاء مفتاح أبواب السماء، فتأملت فوجدت في القرآن كل أدعية القرآن ربي ربنا سبحان الله العظيم. يعني شوف التدبر بيجيب مفاتيح ايه، رغم ان احنا طول الوقت بنقول يا الله الهنا سيدنا مولانا، لم اجد في القرآن الا ربي وربنا، مفيش يا الله. عجيب جدا. ليه؟ ربي، اسمحوا لي بهذا التدبر وقد يكون خطأ، استغفر الله واتوب اليه ان اخطأته، لكن الرب هو المربي، الرب رب المؤمن والكافر، اما الله فهذه توحيد معروف التوحيد، فرق بين توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه. توحيد الربوبيه لم ينكره احد ابدا، فكان الدعاء جاء بربي يا رب الكل من باب التملق وعدم تزكيه النفس. مش عايز اخرج بره الموضوع، بس احيانا بتبقى مهمه جدا هذه اللمحه. في قصة هابيل وقابيل ابني آدم، قال هابيل، الله جل جلاله يحكي لنا قصته فيقول سبحانه قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء ب ها؟ إني أريد أن تبوء بإيه؟ بإسمي وإسمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. ماشي يا مولانا؟ ماشي يا سيد. هابيل ماذا صنع؟ لم يصنع شيئا. الرجل قرب قربانا فتقبل قربانه، ومع ذلك يقول لأخيه قاتله إني أريد أن تبوء ها؟ اسمي. ما اسم هابيل؟ حتى أنه قدمه على قاتله. إني أريد أن تبوء باسمي، الاسم أنا الأول، واسمك. ما اسمه؟ هو عمله ده بيقول له حتى لو أنت مديت إيدك أنا مش همدي إيدك، والله ما هدافع عن نفسي يا أخي. ما اسمه؟ قالوا هذا من باب عدم المنادات على النفس بالتزكية. ما هو قال له إني أريد، لو قال له إني أريد أن تبوء باسمك يقول له أنا رجل صالح وأنا رجل طيب وأنت مجرم وهتقتلني فأنت حر، روح في 60 داهية. وكثيرا ما أحد يقول له كده، يقوله لأخيه. احنا ما بنحكيش دلوقتي قصة، وإنما نحكي قصة حصلت في حياتنا احنا كده، إنه واحد يقول له ماشي أنت بتشتمني اشتمني وهينتقم منك ربنا، مش أنت عايز تاكل فلوسي كلها وأنا هصبر وهقوم الليل وادي عليك. هذا ينادي على ادي عليه، ما احنا بقالنا واحد قال له كده، قال له ما احنا بقالنا 100 سنة بندي على اليهود عملنا ايه؟ القضية هي اخوة ان اني اريد ان تبوء باسمي واسمك لم يشعرهم ان انه ماليش ذنوب، وانما هي ذنوبي التي سلطك الله بها علي. قولت سعيد بن جبير للحجاج بن يوسف الثقفي لما اراد قتله، قال لئن كنت لي ظالما فالذي سلطك علي ليس بظالم. هي دي ألا تنادي على نفسك بالتزكية. خلي بالك ده اللي أنا بتكلم فيه بقى في مسألة التأمل، تدبر القرآن اللي احنا قفلنا عقلنا في هذه المسألة. لو أنك تأملت هذا الموضع بأن تكون دوما منكسر، هي دي الفكرة. الفكرة إذا تفكرت، سبحان الله العظيم، كثير من الشباب النهاردة معجب بنفسه، راضي عن نفسه، مغرور بنفسه. تجده إذا أعفى لحيته وقرأ كتابا أو كتابين أو حافظ جزءا أو جزئين، رأى أنه قدم خدمة جليلة لله وصار صاحب منة على الدين. وكثيرا ما أنصح أولادي، الحمد لله ربنا رزقني بأولاد، منهم معاذ أو لا معاذ، أنا سميتك معاذ لتكون إمام العلماء لأن معاذا كان إمام العلماء. يا أنس أنا سميتك أنس لأن أنس كان خادم النبي وأنا أريدك أن تظل خدام النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. فأقول أنا أريد أن أقيس أنس إلى أنس ومعاذ إلى معاذ وعبد الرحمن إلى عبد الرحمن وهكذا. الشاهد إيه؟ إنني أريد يا شباب أن أقيسك على صحابي، تطلع إيه؟ بمعنى إذا أردت أن أقيسك على أبي بكر رضي الله عنه وقد خرج من ماله 4 مرات لله، إذا أردت أن أقيس صلاتك إلى صلاتي، إحنا امبارح كنا بنقول مع سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، النهاردة خليك مع صحابي. إذا أردنا أن نقيس صلاتك إلى صلاته، كان إذا قام في الصلاة قام كأنه عود لا يسمع صوته من كثرة البكاء حين يتلو القرآن. فبتعال نقيسك إلى عمر، إلى علي، إلى عثمان رضي الله عنهم أجمعين. أين أنت من هؤلاء؟ تبتيجي نقيسك إلى صحابي آخر، طلحة مثلا سرد 20 سنة صياما. طيب بلاش دول كلهم، تعال نقيسك إلى مين؟ إلى تابعي أبو إسحاق السبيعي، كان ده أحد من الصغيرين خالص يعني بالنسبة للأكابر من الصحابة وكبار التابعين. يقول كان في 80 وكان لا يستطيع أن يقف وحده، فيقول أقيموني، فإذا استتم واقفا قرأ 1000 آية وهو قائم، ثم يبكي ويقول ذهب مني القيام، إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال يبكي يقول خلاص القيام ضاع، ما بقدرش أقوم غير 1000 آية بس كل ليل. أليس لنا أن نخزى؟ هذه هي الفكرة. بعد البصيرة ثم إذا اكتملت اليقظة والبصيرة والفكرة أنت تحتاج إلى العزم. لنا خطبة جمعة بعنوان كشف مستعجل. مش عارف في الكويت في كشف مستعجل ولا ما فيش؟ في برضو. أقول أن كل الناس يشكون. أنا عايز أسألك يا ابني أحوالك مع ربنا إيه؟ كله هيقول لي تعبان، صح؟ طب تعبان ليه يا ابني؟ والله ما أنا عارف يا عم الشيخ. طب إيه اللي تعبك؟ الفتور. طب الفتور علاجه إنك تشتغل، اشتغل. طب ما أنا عندي فتور أشتغل إزاي؟ مش هو ده الكلام اللي بنسميه الدلع بتاع الإخوة. أنا أريد أن أغير اسم كلمة فتور. زمان فعلا والله والله أصدقكم بالله أنا من 30 سنة تحديدا، من 30 سنة تحديدا، وفي أول مجالس العلم التي أدرس فيها قلت للإخوة الذين كنت أدرسهم أريد أن نرفع كلمة الظروف من قاموس المسلمين. كلمة ظروف ما جتش ليه؟ عندي ظروف، ما فيش حاجة اسمها عندي ظروف، ما فيش ظروف. تيجي وأي حاجة تانية يبقى هي دي الظروف إنك تحضر الدرس. وعلى هذا تمت التربية، فيش حاجة اسمها ظروف. ما حفظتش ليه؟ كان عندي ظروف. ما فيش حاجة اسمها ظروف. الشاهد إيه؟ أريد الآن بعد 30 سنة بقى أغير، وأريد أن أنزع كلمة الفتور من ألسنة الملتزمين. ما اسموش فتور، اسمها عقوبات. التسمية الصحيحة أنك تركت قيام الليل عقوبة، عاقبك الله بالحرمان من قيام الليل. تركت وردك من القرآن بعقوبة، عاقبك الله بأن منعك من تلاوة القرآن. مش حاسس بطيب القلب ورطوبة القلب وطمأنينة القلب، عقوبة. ما هيش فتور، انسى كلمة فتور، انتهينا. قل لي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. الفتور إذا اسم شرعي هو، قل لك لا كمل الحديث، احنا دايما كده بنفرح بنص الحديث. قال صلى الله عليه وسلم فمن كانت فترته الى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته الى معاصي الله فذلك الهالك. اللي انت فيه من المعاصي ما اسموش فتور، اسمه هلاك. خليك صح. نريد ان نسمي الاشياء بمسميات. ومن كانت فترته إلى معاصي الله فذلك الهالك. نريد الآن تشخيص المرض. إيه السبب؟ دايما يقولون ضعف الإيمان، والتشخيص كده مش مظبوط، وإنما السبب ضعف الإرادة. هذه هي ضعف العزيمة. أحيانا يحكي لي بعض الإخوة يقول أبقى رايد على السرير كده، أقول قم بقى امسك المصحف نقرأ جزء القرآن. طيب هو يحدث نفسه، قم يا ابني حاضر، قم بقى لك ربع ساعة رائد، الرائدة دي ملهاش لازمة، قم حاضر، طب قم اقعد كده حاضر، ويضيع الوقت بين قوم وحاضر ولا يقوم. ده اسمه ايه؟ مش فتور بقى، هذا ضعف، ضعف عضلة القلب، ضعف الإرادة، ضعف العزيمة. احنا بنقول لكل عمل علة دافعة وعلة غائية. علة دافعة، علة تدفع إلى العمل، وعلة غائية الغاية من العمل. العلة الدافعة مش موجودة، والعلة الغائية غائبة، فلذلك ما عادش فيه الدافع. إذا ربنا يسر زيارة أخرى أتكلم عن منزلة الإرادة وكيفية تقوية الإرادة. لابد أن يكون هناك إرادة قلبية. في منزلة الإرادة صون الإرادة قبضا، صون الإرادة قبضا. يعني إيه؟ يعني إيه صون الإرادة؟ أن تصون إرادتك بقبضها، أن تكون رأسك، إرادتك، قلبك تحت السيطرة. لأن الإرادات هي بداية العزائم. سئل ماذا تريد؟ فقال أريد ألا أريد. ماذا تريد؟ أنا بس أريد إن أنا ما أريدش حاجة، أن أعيش على مراد الله مني لا على مرادي من الله، اللي هي كن لله كما تريد يكن لك فوق ما تريد، كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. هي دي منزلة العزم، أن أحتفظ بإرادتي كلها لتكون في مراد الله مني، ثم أعزم عليها بصدق. قال الله فإذا عزم الأمر، فلو صدق الله لكان خيرا له. اللهم ارزقنا الصدق في الإرادة والصدق في العزم. هذه الأساسية، اليقظة، قلبك يصحى، البصيرة أنك تبدأ تشوف، ثم الفكرة أن أنا أفكر هعمل إيه، ثم العزم أن أعزم على ما أردت. إذا استقرت هذه المنازل الأربعة الأساسية، وهذه المنازل الأربعة الأساسية كما أقول ما ينفعش أن احنا نقولها كده وخلاص، لا لا لا، ده لازم تنزل في منزلة اليقظة وتعيشها. منزلة اليقظة على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها والوقوف على حدها ومعرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها. والمنزلة الثانية أو المرتبة الثانية من منازل اليقظة، من منزلة اليقظة، مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها والتخلص من رقها وطلب النجاة بتمحيصها. المنزلة الثالثة أو المرتبة الثالثة من منزلة اليقظة معرفة الزيادة والنقصان من الأيام. جماع الأمر كله خلع العوائد، ألا تكون لك عادة، وإنما التخلص من كل عاداتي وأعيش حياة جديدة، تبقى إنسان جديد، تبقى مخلوق جديد، أن يولد لك قلب جديد. دي اليقظة، وبعدين البصيرة، الفكرة، العزم، ثم المحاسبة. نقرأ تاني بقى كلام ابن القيم، والمفروض كل واحد مننا يبقى معاه مدارج السالكين الأصل. هذه المنازل الأربعة لسائر المنازل كالأساس للبنيان، وعليها مدار منازل السفر إلى الله تعالى، ولا يتصور السفر إليه بدونها، بدون نزولها البتة. وهي على ترتيب السير الحسي، فإن المقيم في وطنه لا يتأتى منه السفر حتى يستيقظ من غفلته عن السفر، ثم يتبصر في أمر سفره وخطره وما فيه من المنفعة والمصلحة، ثم يفكر في أهبة السفر والتزود وإعداد عدته، ثم يعزم عليه. فإذا عزم عليه وأجمع قصده انتقل إلى منزلة المحاسبة، وهي التمييز بين ما له وما عليه، فيستصحب ما له ويؤدي ما عليه، لأنه مسافر سافر من لا يعود. المحاسبة هي معرفة ما لك وما عليك، فتستصحب ما لك وتؤدي ما عليك. مسافر، وهذه سنة السفر، أن الإنسان إذا أراد السفر يصفي حساباته، صح ولا لا؟ عشان يديله تأشيرة خروج نهائي لازم يصفي جميع حساباته، صح ولا لا؟ فلذلك أنت ينبغي أن تصفي حساباتك لتبدأ السفر إلى الله، لتنطلق، لأن هذا السفر من لا يعود. اليوم اللي بيعدي برجعش ثاني أبدا، وسوف تبكي دما على كل يوم مر عليك لم تقدم فيه لله طاعة. إنني أريدك أن تستشعر معنى أنك مسافر. وقال إني مهاجر إلى ربي، قال إني ذاهب إلى ربي سيهدي، ربي هب لي من الصالحين. قولوا آمين. ذاهب ومهاجر مسافر، لا بد أن تتيقن أخي أن هذه الأيام مراحل تقطعها إلى الله، فكلما مر من حياتك نفس قربك من مصيرك خطوة. مش عايز أقول يوم، أنت مسافر ماشي شئت أم أبيت، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله. هكذا الأيام، ترى الأيام أو ترى حالك تحسب أنك واقف مقيم، لا لا، أنت مسافر، السير بك حثيث، وكما يقول مصطفى صادق الرافعي، وكأنما القارات الست أحيطت بقبر، فأينما اتجهت ستسقط حتما في قبر، مهما ذهبت في أي اتجاه أخرتك قبر. قال لي أحدهم، أنا اشتريت اليوم 2000 فدان، فقلت له والقبر يحتاج إلى كم فدان؟ القبر 3 أذرع وشبر في ذراع وشبر، وأنت مسافر إلى هذا القبر لما أتى الموت المعتصمة. قال ائتوني بكفني الذي أكفن فيه، فأتي ب3 أدراج سحولية يمنية، فقال ما لي كبير ما أخلف به من الدنيا إلا هذا. قالوا ما شئت يا أمير المؤمنين. مسك 3 أدراج، 3 قطع قماش بيض كده، قال هم دول اللي هطلع بيهم الدنيا؟ قالوا اللي انت عايزه نجيب لك ايه. فألقاها وبكى والتفت إلى الحائط وقال أف لك من دار، إن كان كثيرك لقليل وإن كان قليلك لحقير وإن كنا منك لفي غرور. هي دي أخرتك، ثلاث أسواب ستخرج بهم من الدنيا، وحفرة والقصور والأموال والأولاد. احنا في منزلة المحاسبة، فمش هيعد خروج عن الموضوع لما اقول لما دفنا خالي اسأل الله ان يرحمه رحمة واسعة. وكان خالي هذا رجل طيب صاحب مال، وكان من مؤسسي السنة عليه رحمة الله. الشاهد كان صاحب مال وكان لا يعرفه احد إلا وخالي هذا يفضل عليه. الشاهد لما دفناه وخارجين التفت ورائي فشفت كل الناس ماشية وسايبينه لوحده، الناس اللي كانوا شغالين معاه وولاده كلنا. فقلت كم تكون حسرة الإنسان حين يتخلى الكل عنه، تبقى حسرة ومرارة لما تحس ان كل الناس بتتخلى عنك وتسيبك وما تعرفكش. وانا اؤمن انهم لو جلسوا معه ما نفعوه، مش ده الموضوع، لكن قضية ان التخلي عنك. سبحان الله العظيم. قلت إلا أنه يذهب كل هذه الحسرة والمرارة إن كان جليسه العمل الصالح. اللهم اجعل جليسه في قبره العمل الصالح، واجعل جليسنا العمل الصالح. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا بصالح أعمالنا. عشان كده قال له وجدت أن كل إنسان يتخذ حبيبا فإذا دخل القبر فارقه حبيبه، فجعلت محبوبي حسناتي لتكون معي في قبري. حبيبك مين؟ الحسنات. حبيبة قلبك الحسنة. الحسنة هي دي حبيبتك الحقيقية التي تنسى من أجلها الدنيا. الشاهد أنت في سفر، ولا بد للسفر من التزود. في منزلة الحياة في آخر المدارج يقول ابن القيم إذا خلي القلب من الاهتمام بالدنيا وما فيها من مال أو رياسة أو صورة، وأقبل على الآخرة وإعداد العدة وصدق التأهب للقاء الله، فذلك أول فتوحه وتباشير فجره. تاني بس صلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذا خلي القلب من الاهتمام بالدنيا وما فيها من مال أو رياسة أو صورة، وأقبل على الآخرة والتزود وصدق التأهب للقاء الله، فذلك أول فتوحه وتباشير فجره. يبقى حاجتين اتنين، ودايما ينبني السير إلى الله على هذين الشيئين، بل الدين. فالدين في كلمة لا إله إلا الله، لا إله تخلية وإلا الله تحلية، اللي لا بد من التطهير قبل البناء. معنى كلمة التزكية، التزكية التطهير والنماء، تطهر وتنمي. هذا هو المعنى دائما، أن تتخلص من الدنيا وتقيم أمر الآخرة، أن يخلو القلب من الاهتمام والتعلق بما في الدنيا من مال أو رياسة أو صورة، ويتجه إلى الآخرة فيستعد يتزود ويتأهب للقاء الله. هو للسفر يبقى المحاسبة الوقفة الجادة النهاردة. هقابل ربنا بإيه؟ ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. هتموت وهتقابل ربنا وسيسألك. الله نفسه ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. سيقول لك عبدي ألم أخلقك وأزوجك وأذرك ترأس وتربع فلم عصيتني؟ هتقول له إيه؟ بما ستجيب؟ بما أتيت ربك؟ دلك وعلمك وأسمعك وأذاقك وجعلك تجرب، فماذا قدمت له؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: والله إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. أليس هذا الأمر حريا أن ننتبه ونفيق؟ نحن نركز ونستعد ونتأهب ونتجهز. هذه منزلة المحاسبة، التمييز بين ما لك وما عليك. بنيت لنفسك بيتا في الدنيا وجهزته بكل ما يحتاجه إنسان، هل بنيت لنفسك قصرا في الجنة؟ اللهم ابني لنا عندك بيتا في الجنة. بنيت لنفسك وهيأت غرفة تصلح لمعيشتك، فهل جهزت قبرك؟ كل ما تحتاجه في القبر أرسله من هنا. زار رجل أبا ذر رضي الله عنه فقلب عينيه ثم قال: أين المتاع يا أبا ذر؟ يقول له: فين الانتريو؟ فين المطبخ؟ فين السرير؟ فقال له: إن لنا دارا خيرا من هذه نرسل إليها صالح متاعنا. فقال له: إنك لن تستغني عن متاع ما دمتها هنا. فقال له: إن صاحب البيت لا يدعنا. قال له طول ما انت قاعد هنا محتاج متاع. قال له ما هو صاحب البيت مش هيسيبنا هيمشينا. لما فتح عمر بن الخطاب بيت المقدس وكان أمير الجيوش، كان أمير الجيوش أبا عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، فقال عمر لأبي عبيدة أرني بيتك يا أبا عبيدة. قال إذا تعصر عينيك علي يا أمير المؤمنين؟ قال أرني بيتك. فدخل بيته فلم يجد في البيت إلا سرج الفرس ولجامه وإداوة من ماء، إداوة ماء. قال أين المتاع يا أبا عبيدة؟ قال هذا يبلغنا المقيل. اللهم ارزقنا الرضا واجعلنا من أهله. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: يدخل بيتك فلا يرى أثر الآخرة، بل آثار الدنيا بادية عليك. نجد ملعقة لا مصحفا، ونجد طبقا لا سجادة. هذه هي المحاسبة، وهذا أول دروسها إخوتي. أبقيكم إلى الغد، إننا نريد أن نعيش منزلة المحاسبة، أن ننزلها نزولا حقيقيا، فتبقون إلى الغد، إلى عصر الغد، إلى موعد الغد، تعيشون في هذه القضية: بما ستقدم على الله؟ ماذا معك لتلقى به الله؟ لا تهتم بالعدد 10 عمرة و15 حجة و12 رمضان و35، لا، وإنما اهتم ماذا تقبل الله من عملك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. ابقوا في منزلة المحاسبة إلى أن نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله.